الراديو 90-90 هواها مصر. الحق في السكن واحد من الحقوق الدستورية الأصيلة لكل مواطن. الحق في السكن طبيعي، يعني ما بنتكلمش في كماليات مثلا. السكن كلمة جاية من السكينة، السكن هو الأمان، هو الاطمئنان، سقف، سقف واربع حيطان يحموك من بلاوي الدنيا. الأكادة إنها قيمة بيشترك فيها كل الكائنات الحية، يعني الضواري حتى قبل البشر لازم تلقالها كهف أو تسقيفة تعيش تحتها، الطيور لازم تلقالها عشة، الأرانب والفيران حتى بتدور لها على جحر. أمال إيه اللي بيميز البشر؟ ما هي أصلها مش مشكلة دروة وخلاص، ده ربنا من فوق سابع سما كرم بني آدم يبقى بيته زيه زي باقي الدواب والقوارض مثلا. ما يصحش أكيد، يعني مهما بلغ فقره وقلة حيلته يبقى في الآخر إنه إنسان، ومن حق الإنسان ده يعيش في مسكن، مسكن لائق بآدميته على الأقل. بس ده بقى الكلام النظري. عمليا ناس كتير، لا ناس كتير قوي الحقيقة، عايشين في حاجات لا يمكن نطلق عليها لقب سكن. العشش البوص مش سكن، الخرابات الصفيح مش سكن، الدروات الطين والطوب اللبن مش سكن، الأكشاك الخشب مش سكن. الأكادة بقى أن كل اللي بنوصفه ده حرفيا عايش فيه في بر مصر آلاف وربما ملايين الأسر، بشر عايشين في حاجات أبعد ما تكون عن وصف السكن. بس قال إيه الاسم؟ بيوت. وعلشان الناس تحس إنها عايشة وإن المجتمع لازم يبقى ليه دور إيجابي في تغيير عيشة المصريين دول، اشتغلت مصر الخير مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بدعم من مؤسسة عربية كبيرة زي مؤسسة الوليد للإنسانية. كل الكيانات والجهات دي تعاونوا في مشروع ضخم جدا تحت اسم سترة. شوف حلاوته، سترة، شوف جمال الاسم، سترة. سترة ده بيحاول يوفر بيئة سكنية آدمية ومناسبة لأكتر من 10,000 أسرة مصرية اللي هم الأولى بالرعاية، من خلال إنهم بيعيدوا بناء حوالي 1,000 وحدة سكنية سنويا، مساحة الوحدة من 50 لـ65 متر، بمواصفات جيدة صحيا ومعيشيا، وتصلح تكون بديل لأماكن معيشتهم اللي كانت متردية. زي ما بقولك كده. مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. الحقيقة شركاء المشروع قاموا بأدوارهم كاملة فعليا. مؤسسة الوليد وفرت التمويل، مؤسسة مصر الخير مسؤولة عن تنفيذ المشروع بما فيه من إدارة فنية ومجتمعية ومالية واختيار المستحقين ومتابعة المشروع والشركاء. وزارة التضامن الاجتماعي عليها دور كبير في التأكد من توفير خدمات الضمان والرعاية والحماية الاجتماعية لكل المستحقين، غير إنها بقى هتساعد في تأسيس الوحدات السكنية دي بعد تشطيبها، وغير كمان إنها هتقدم معاه الشهري وبطايق تموين وتوفير فرص شغل للقادرين عشان يشتغلوا. وقبل كل ده وزارة التنمية المحلية مسؤولة عن ايه؟ الاول بقى عن استصدار التراخيص اللازمة لبناء الوحدات السكنية دي، غير انها بتشتغل على الارتقاء بمستوى الخدمات في المناطق المستهدفة دي. المهم فعلا بقى وبتضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات والكيانات المعنية دي، خرج للنور اول مرحلة من مراحل المشروع، وتم تسليم 1,007 بيت لأول 1,007 أسرة مصرية كانت هي الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومحافظات إيه؟ بني سويف والمنيا وسوهاج. وحتبدأ فوراً المرحلة الثانية لمشروع سترة لألف أسرة تانيين، وتم اختيار محافظات الفيوم وإنا والأقصر وأسوان والدقهلية والجيزة واسكندرية والوادي الجديد للمرحلة الثانية، وتم الانتهاء فعلا من اختيار أماكن البناء والانتهاء كمان من الرسوم والتصميمات، وحيبدأ التنفيذ والتسليم خلال عام للمستحقين. الجهود الجبارة اللي من نوع ده ما بيسعناش إلا إننا نثمنها ونشكرها ونشكر كل القائمين عليها، وهي دي فعلا التنمية اللي بيقولوا عليها. ربنا يبارك فيه.